الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى لعقيدة أهل السنة والجماعة في الصراط وكذلك في الميزان. فأهل السنة والجماعة كما ذكر رحمه الله تعالى يؤمنون ماذا؟ بالصراط. يؤمنون ماذا؟ بالصراط. والصراط في اللغة معناه الطريق. الصراط في اللغة ماذا؟ معناه الطريق. أما حد الصراط اصطلاحا فهو جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار. يمر الناس عليه على قدر ماذا؟ أعمالهم. أما حد الصراط اصطلاحا هو جسر منصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر ماذا؟ أعمالهم. الأحاديث التي جاءت في إثبات الصراط حديث كثيرة، من أحاديث أبي سعيد الطويل المتفق عليه، ومنها حديث أبي هريرة كذلك ماذا؟ المتفق عليه، والذي بوب عليه البخاري في صحيحه بقوله رحمه الله تعالى: باب الصراط جسر جهنم. بوب عليه البخاري بقوله: باب الصراط جسر جهنم. والذين يمرون عليه، أي على هذا الصراط، ليسوا الكفار. الكفار لا يمرون على الصراط ولا المشركين. قبل ذلك اختلفوا في تفسير قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اختلفوا في تفسير قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. جماعة من الصحابة ومن أهل التفسير قالوا أن المقصود بهذه الآية المرور على الصراط، المرور على الصراط، كما جاء عن جابر كما عند مسلم في صحيحه، وجاء هذا التفسير عن ابن مسعود وجماع أن المقصود بقوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، أن المقصود به ماذا؟ المرور على الصراط. كما قلنا الصراط يمر عليه أهل الإسلام دون غيرهم، لأنه جاءت في الأحاديث أن الكفار وكذلك المشركين كل يذهب إلى معبوده الذي يتبع معبوده الذي كان يعبده. وهذا قبل ماذا؟ قبل ضرب الصراط. فالكفار لا يمرون على الصراط لأنهم مباشرة يدخلون في جهنم. كذلك بالنسبة للمشركين لا يمرون على الصراط، مباشرة ماذا؟ يدخلون في جهنم. أهل النفاق هل يمرون عليه؟ مسألة خلافية. يمرون لكن تطفأ نورهم، ينطفئ وينكشفون ويلقون في جهنم. نورهم ينطفئ وينكشفون لأن ظاهرهم ماذا؟ أنهم من أهل الإسلام نورهم ينطفئ كما جاء في النصوص ثم يلقون في النار. لكن بالنسبة للمشركين والكفار فهم لا يمرون على الصراط، وأول من يمر على الصراط هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. أول من يعبر الصراط هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة المتفق عليه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم، ويضرب جسر جهنم، فأكون أول من يجيز أي يمر. ودعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم، لحديث أبي هريرة المتفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم، فأكون أول من يجيز أي أول من يعبر. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم ماذا؟ سلم سلم. فأول من يمر على الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم. مرور المسلمين على الصراط يتفاوت كما قلنا بتفاوت ماذا؟ أعمالهم. كما ذكرنا في تعريف الصراط قلنا هو جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار، يمر الناس عليه بقدر أعمالهم. ولذا جاء في الحديث حديث أبي سعيد وغيره قال: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير إلى آخر ذلك. فهذا التفاوت في سرعة المرور بالنظر ماذا إلى أعماله. من الأوصاف التي ذكرت للصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. والحوض كما مر معنا يكون قبل الصراط، والحوض ماذا؟ يكون قبل الصراط. هذا ما يتعلق بالصراط. أما بالنسبة للميزان فكذلك مما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويثبتونه، الميزان يوم القيامة. يثبتون ماذا؟ الميزان يوم القيامة. والنصوص التي جاءت في ذكر الميزان يوم القيامة هي نصوص كثيرة متواترة في الكتاب والسنة، منها قوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. منها قوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا. ومنها قوله جل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمما يعتقده أهل السنة والجماعة الميزان يوم القيامة. هل هو ميزان واحد؟ الصحيح أنه ماذا؟ ميزان واحد. الصحيح أن الميزان هو ميزان واحد. يقول ابن كثير في تفسير قوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يقول رحمه الله: والأكثر على أن الميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. يقول رحمه الله تعالى: والأكثر على أن الميزان واحد، وإنما جمع، أي جاء بلفظ الموازين، باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. باعتبار ماذا؟ تعدد الأعمال الموزونة فيه. فالميزان هو ميزان واحد، لكن ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن؟ جاء أن الذي يوزن هي الأعمال. جاءت النصوص بأن الذي يوزن هي الأعمال. من ذلك حديث أبي الدرداء عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، لحديث أبي الدرداء عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وجاء كذلك أن الذي يوزن صحائف الأعمال، صحائف ماذا؟ الأعمال، لحديث البطاقة المشهور، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وغيره. وجاء أن الذي يوزن هو العامل نفسه، وجاء أن الذي يوزن هو العامل، لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يوزن يوم القيامة فلا يزن عند الله ماذا؟ جناح بعوضة. ولا تعارض، قال العلماء: كل ذلك ماذا؟ يوزن. مما جاء في أوصاف الميزان ما جاء عن عبد الله بن عباس، مما جاء في أوصاف الميزان ما جاء عن عبد الله بن عباس كما روى البيهقي في الشعب، حيث قال رحمه الله تعالى: الميزان له لسان وكفتان، الميزان له لسان وكفتان توزن فيه الحسنات والسيئات. يعني الميزان له لسان وله ماذا؟ كفتان، توزن فيه، يقول ابن عباس، توزن فيه ماذا؟ الحسنات والسيئات. مما جاء كذلك في أوصاف الميزان ما يشير إلى عظمه، ما يشير ماذا؟ إلى عظمه. فجاء عن سلمان الفارسي عند الحاكم في المستدرك، صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعه. جاء عند الحاكم في المستدرك وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث سلمان الفارسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعه. هذا يدل ماذا؟ على عظم الميزان. ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى ألف رسالة ذكر فيها بعض الأحكام المتعلقة بميزان يوم القيامة، وهي مطبوعة، وعنوانها: منهاج السلامة في ميزان يوم القيامة. الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي ألف رحمه الله تعالى رسالة تكلم فيها وتطرق فيها إلى أحكام المتعلقة ماذا؟ بالميزان وما جاء في أوصافه. سماها هذه الرسالة منهاج السلامة في ميزان يوم القيامة، منهاج السلامة في ميزان يوم القيامة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدا منه، وكل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة ماذا؟ الجنة والنار، الجنة والنار. فمما يعتقده أهل السنة والجماعة كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. مخلوقتان أي موجودتان الآن، لأن الله جل وعلا لما ذكر الجنة قال: أعدت للمتقين، ولما ذكر النار قال: أعدت للكافرين. والإعداد من معاني كلمة الإعداد التهيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى ماذا؟ ورأى النار. وقوله لا تفنيان أي باقيتان، وقوله لا تبيدان أي لا تزولان. فالجنة والنار من المخلوقات التي حكم الباري جل وعلا عليهما ماذا به؟ بالبقاء والاستمرار. لذا لما ذكر النار قال ماذا؟ خالدين فيها. قال ماذا؟ خالدين فيها. بالنسبة للجنة كونها مخلوقة وكونها موجودة وكونها لا تفنى ليس فيها خلاف، وإنما الخلاف في ماذا؟ خاصة في النار، هل تفنى النار أو لا تفنى، هل تفنى النار أو لا تفنى. الخلاف في ماذا؟ في النار، هل تفنى النار أو لا تفنى. لو جئنا للنصوص الكثيرة سواء في الكتاب والسنة تدل على ماذا؟ على أن النار ماذا؟ لا تفنى. أظهرها قوله جل وعلا خالدين فيها أبدا، فالتأبيد يفيد ماذا؟ الاستمرارية. وكذلك كقوله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماذا؟ ماكثون. فهذا كذلك دليل على ماذا؟ على بقاء واستمرار النار. مسألة فناء النار من المسائل التي اتهم بها ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم أنهما يقولان بفناء النار، أنهما يقولان بفناء النار. الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المشهور المتوفى سنة 82 و100 بعد الألف للهجرة، له رسالة في هذا الباب حققها الشيخ الألباني. الأمير الصنعاني رحمه الله له رسالة في هذا الباب حققها الشيخ الألباني، وفي مقدمتها ناقش الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الخلاف في المسألة، فله رسالة عنوانها ماذا؟ رفع الأستار، رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. هذه الرسالة حققها وعلق عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وناقش وذكر الخلاف الذي ماذا في المسألة، وما نسب لابن تيمية وما نسب لابن القيم. ما نسب لابن تيمية لا يصح، أقواله كثيرة في كتبه تدل على أنه يقول بعدم فناء النار، حيث مثلا يقول في كتابه تعارض العقل والنقل قال وقال، يقول شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل يقول رحمه الله وقال أهل الإسلام جميعا، وقال أهل الإسلام جميعا ليس للجنة والنار آخر. يقول شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل وقال أهل الإسلام جميعا ليس للجنة والنار آخر، وأنهما لا تزالان باقيتان، وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون، وأهل النار يعذبون ليس لذلك آخر. يقول وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون وأهل النار يعذبون ليس لذلك آخر، إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم الفناء. يروى عن عمر وعن ابن مسعود وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد أنهم قالوا بفناء النار، وهذا لا يصح عنه، يروى عن عمر رضي الله عنه وعن ابن مسعود وكذلك عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وغيرهم أنهم قالوا بفناء النار، وهذا القول لا يصح. بالنسبة لابن القيم، بالنسبة لابن القيم الإمام ابن القيم المتتبع لكتبه وأقواله في هذه المسألة يجد أنها ماذا تختلف. قول في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وفي كتابه شفاء العليل قول يقول بفناء النار. بالنسبة الآن لابن القيم المتتبع لكلامه في المسألة، قول في كتابه حادي الأرواح وكذلك في كتابه شفاء العليل يقول بفناء النار. قول آخر يعني يقول بفناء النار مطلقة أنها تفنى. قول آخر توقف في المسألة، قول آخر متوقف في المسألة كما في كتابه الصواعق المرسلة، قول آخر متوقف في المسألة كما في كتابه الصواعق المرسلة، وقول آخر في كتابه طريق الهجرتين وفي كتابه ماذا وابل الصيب يقول رحمه الله تعالى بأبدية النار وعدم فنائها، وأن النار التي تفنى هي نار العصاة وليست نار الكفار. وقول آخر كما في كتابه وابل الصيب وكذلك في كتابه طريق الهجرتين أن النار التي تفنى هي نار العصاة وليست نار الكفار، لأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الموحد وإن عذب فمآله إلى الجنة. فمثلا يقول في كتابه وابل الصيب، يقول رحمه الله تعالى في كتابه وابل الصيب يقول ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشوبه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخران فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنيان. يقول كانت دورهم ثلاثة، دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنيان. والدار لمن معه خبث وطيب وهي التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. يقول ابن القيم ولما كان الناس على ثلاثة أو على ثلاث طبقات، طيب لا يشوبه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة، دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنيان. ودار لمن له خبث وطيب وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. فهنا نلاحظ أنه ماذا يفصل، فلذا الصحيح عنه رحمه الله تعالى أنه تراجع من المسألة وقال بعدم فناء النار، وقال رحمه الله تعالى بعدم فناء النار، لأن هذه المسألة من المسائل التي يعني ينتقد عليها خاصة ابن القيم. يقول المصنف: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، أي باقيتان، ولا تبيدان، أي لا تزولان. فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، وخلق لهما أهلا. يشيل حديث جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا. يشير إلى حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق للجنة أهلا، إن الله خلق للجنة أهلا، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق للجنة أهلا، وهم خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وهم في أصلاب آبائهم. الشاهد كما قال هنا المصنف أن خلق الجنة والنار كان قبل خلق الناس. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، معنى فضلا من أي دخل إلى الجنة ماذا؟ بفضل الله جل وعلا، وهذا من حسن تعبيره، لأن العمل لا يدخل العبد ماذا إلى الجنة، أي لا يدخل العبد إلى الجنة عوضا عن عمله، وإنما العمل ماذا؟ سبب يجعل العبد ماذا؟ يدخل الجنة، لكن الدخول للجنة بفضل الله جل وعلا. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولو أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أنا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. هذا لا يعارض النصوص الأخرى كقوله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعلماء يفرقون كما قال شيخ الإسلام بين البائين، باء السبب وباء العوض. فالمنفي الذي في الحديث لا يعارض المثبت الذي في القرآن، فالمثبت الذي في القرآن هي باء السبب، المثبت الذي في القرآن باء السبب، والمنفي الذي في الحديث باء العوض، أي العبد لا يدخل الجنة عوضا عن عمله، وإنما العمل سبب من أسباب دخول الجنة، فدخول الجنة بفضل الله جل وعلا. قال: ومن شاء منهم إلى النار عدل منه، أي وما ربك بظلام للعبيد. وكل يعمل لما قد فرغ له، أي لما قد يسر له، لما قد يسر له. جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ألا نتكل على كتابنا، أي ما هو مكتوب، وندع العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. الشاهد من الحديث قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الحديث لا يعني ماذا؟ هذا الحديث قد يستدل بظاهره على الجبر، على عقيدة ماذا؟ الجبر، وأن العبد ماذا؟ مجبور، وهذا ليس بصحيح. معنى الحديث أن الله جل وعلا خلق العبد وعطى له مشيئة، وهو يعلم جل وعلا في علمه السابق أنه سيكون من أهل الجنة أم يكون من أهل النار. هذا معنى الحديث. معنى الحديث، الحديث لا يفيد الجبر، وإنما يعني أن الله جل وعلا علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل الجنة فيكونون من أهل الجنة، وهؤلاء سيعملون بعمل أهل النار ويكونون من أهل النار. بنحو هذا الحديث حديث عمران بن حصين عند مسلم، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين قال: قيل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقالوا: فبما يعمل لما يعمل العاملون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. فالمقصود كما قلنا أن الله جل وعلا يعلم أن هؤلاء سيعملون بعمل الجنة ويدخلون الجنة، وهؤلاء سيعملون بعمل النار ويدخلون النار، ولا ينفي هذا الحديث عن العبد ماذا؟ المشيئة والاختيار. نعم. رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد. مقدران ماذا؟ على العباد، أي يشير إلى أن الله جل وعلا خلق الخير وخلق ماذا؟ الشر، وقدر ذلك على العباد. والنصوص على ذلك كثيرة، لقوله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. وكذلك قوله جل وعلا: من شر ما خلق. من شر ما خلق. أما حديث علي المشهور الذي عند مسلم في دعاء الاستفتاح، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: تباركت وتعاليت، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، المقصود كما مر معنا أن الشر لا يضاف إلى ذات الله ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله. الشر لا يضاف لذات الله ولا لأسمائه ولا لأفعاله ولا لصفاته، وإنما الشر يضاف لمخلوقاته. لذا قال: من شر ما خلق. ولذا قال جل وعلا: من شر ما خلق. من شر ما خلق، فلا تعارض. أدلة كثيرة تدل على أن الله جل وعلا قدر الخير وقدر ماذا؟ الشر. وتقديره الشر من باب الإرادة كونية، تقديره الشر من باب ماذا؟ الإرادة الكونية. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فرق بين العجز والكسل، فالعجز هو عدم القدرة على فعل الخير، العجز هو عدم القدرة ماذا؟ على فعل الخير. والكسل عدم انبعاث النفس لفعل الخير. فرق بين العجز والكسل، العجز عدم القدرة على فعل الخير، أما الكسل فهو عدم انبعاث النفس، أي له قدرة لكن نفسه ماذا؟ ليست منبعثة للخير. ابن عبد البر في التمهيد عند شرح لحديث عائشة هذا علق عليه بتعليق مفيد، يقول رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث، أي حديث عائشة في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، يقول ابن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث أدل الدلائل وأوضحها على أن الشر والخير كله من عند الله. يقول في هذا الحديث أدل الدلائل وأوضحها على أن الشر والخير كله من عند الله، وهو خالقهما لا شريك له ولا إله غيره. لأن العجز شر، ولو كان خيرا ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث أدل الدلائل وأوضحها على أن الشر والخير كله من عند الله، وهو خالقهما لا شريك له ولا إله غيره. لأن العجز شر، ولو كان أي العجز خيرا ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله المصنف: والخير والشر مقدران على العباد بتقدير الله جل وعلا. حتى في دعاء الوتر أو القنوت، في حديث دعاء المشهور حديث الحسن بن علي عند أبي داود وغيره، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ثم شرع في الكلام على مسألة ماذا تعتبر من المسائل التي تثار حولها الشبه، ألا وهي ماذا؟ مسألة الاستطاعة، والتي خاض فيها أهل الكلام، والتي كذلك زلت فيها الأقدام، انحرف فيها الجبرية وانحرف فيها القدرية، وقارب الأشاعرة قول من؟ قول الجبرية، قول من؟ قول الجبرية. مما يلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى قسم الاستطاعة، المقصود بالاستطاعة استطاعة العبد على الفعل، استطاعة العبد على الفعل أي على تحقيق الأوامر واجتناب النواهي، قسم الاستطاعة إلى كم من قسم؟ إلى قسمين: استطاعة سابقة للفعل، واستطاعة مقارنة للفعل. استطاعة سابقة متقدمة، وهذا التقسيم هو تقسيم أهل السنة. استطاعة متقدمة سابقة للفعل. الآن الباري جل وعلا لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الاستطاعة سابقة ماذا؟ للفعل. هذه الاستطاعة سابقة للفعل، لأن لو كانت هذه الاستطاعة مع الفعل، لو كانت هذه الاستطاعة ماذا؟ مع الفعل، لما وجب الحج إلا على من حج. لو كانت هذه الاستطاعة مع الفعل لما وجب الحج على من؟ إلا على من حج، إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، ولما عصى أحد بترك الحج. هذه الاستطاعة التي قبل الفعل، والتي هي مناط الأمر والنهي عليها، والتي كما قال بمعنى الطاقة والقدرة إلى غير ذلك. القسم الثاني استطاعة ماذا؟ مقارنة للفعل، مع الفعل. مثلا في قوله جل وعلا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ماذا؟ يبصرون. هذه الاستطاعة مع ماذا؟ مع الفعل، مقارنة ماذا؟ للفعل. فالآن الإنسان في الأصل على الصحيح له قدرة، له استطاعة ماذا؟ أن يفعل الفعل، أي قبل الفعل، وله استطاعة كذلك مع الفعل أثناء قيامه ماذا؟ بالفعل. لأن الإنسان له ماذا؟ له مشيئة واختيار. لأن هذه المسألة لها مسألة متعلقة بباب القدر. الجبرية يقولون لا قدرة ولا استطاعة للعبد، الجبرية يقولون لا قدرة ولا استطاعة ماذا؟ للعبد، لا قدرة ولا استطاعة ماذا؟ للعبد. يعني ليست له استطاعة لا قبل الفعل ولا مع الفعل، فهو مجبور على عمله، فهو مجبور. هذا معنى الجبر. القدرية، القدرية يقولون العبد يخلق ماذا؟ فعل، فعل نفسه، فبالتالي استطاعته ماذا؟ مقارنة للفعل فقط. استطاعته ماذا؟ مقارنة للفعل، لأن العبد عندهم ماذا؟ خالق لفعله. العبد عندهم ماذا؟ خالق لفعله. الأشاعرة أرادوا أن يتوسطوا بين القدرية والجهمية، فجاءوا بقول غريب، حتى هم اختلفوا ماذا في تفسيره، جاءوا بما يعرف بمصطلح الكسب، بعقيدة التي تعرف بعقيدة الكسب عند الأشاعرة، وهي في الحقيقة، في الحقيقة كما قيل أنهم قالوا أن الإنسان مجبور. في الحقيقة قولهم يوافق قول الجبرية أي الجهمية. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الإنسان مختارا أي له اختيار ظاهرا، مجبر باطنا، مجبر ماذا؟ باطنا. هم الآن ما معنى هذه العقيدة أي عقيدة الكسب عندهم؟ أولا كما قلنا هم اختلفوا ماذا في تفسيرها، هم اختلفوا ماذا في تفسيرها، أرادوا أن يجمعوا بين قولي الجبرية والقدرية، فجاءوا بنظرية الكسب التي مآلها كما قلنا إلى الجبر، التي مآلها إلى القول بالجبر. يقولون أن العبد، يقولون أن العبد له قدرة مع الفعل لكن غير مؤثرة، يقولون أن العبد له ماذا؟ قدرة مع الفعل، لكن هذه القدرة لا تأثير له، فلذا قالوا أن العبد كاسب لا فاعل. العبد ماذا؟ كاسب لا فاعل. وهذا قول يشبه ماذا؟ الجبرية. ولذا أهل السنة والجماعة كما قلنا لا يقولون أن الإنسان لا يقولون لا مخير ولا مسير، وإنما يقولون الإنسان له مشيئة، ومشيئته تحت مشيئة الباري جل وعلا. القول بأنه مخير فيه شيء من قول القدرية، أن العبد خالق لفعله والله خالق للعبد، فأثبتوا إلهين، فشابهوا المجوس، لذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس الأمة. والقول أنه مسير أشبه الجبرية كالآلة، كالآلة يعني مسير كالآلة. قال فهذه المسألة مثل ما قلنا من المسائل الكلامية. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والقدرة والتمكين وسلامات الآلات فهي قبل الفعل. فهو قسم كما قلنا الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل، أي مقارنة للفعل. قال وبما يتعلق الخطأ، وكما قال جل وعلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا. ثم قال نعم، قال رحمه الله تعالى وأصحاب العباد خلق الله وكسب من العباد، قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو التفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم، يقول أفعال العباد خلق الله، وهذا مر معنى أن أفعال العباد خيرها وشرها، فالباري جل وعلا هو الذي خلقها، الله خالق كل شيء. وهذه المسألة مرت معنا عند كلامنا على مراتب القدر، قلنا أن مراتب القدر كم؟ أربع. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية كتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة ماذا؟ الخلق والإيجاد. ما دليلها؟ من أدلتها قوله جل والله خلقكم وما تعملون. كلمة وما تعملون تشمل الخير والشر. والبخاري أفرد هذه المسألة في كتاب مشهور سماه خلق أفعال العباد، سماه رحمه الله تعالى خلق أفعال العباد، ومرت معنا. قال وأفعال العباد خلق، والكسب من العباد، أي رد على الأشاعرة، يعني الكسب هنا هو الفعل الذي يعود على فاعله منه النفع والضر، لقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالكسب هنا هو الفعل الذي يعود على فاعله منه إما النفع أو الضر. قال والكسب من العباد إشارة إلى أن العبد له مشيئة وله ماذا؟ قدرة. ولذا الباري جل وعلا قال وهديناه النجدين، وابن كثير يقول بينا له الخير والشر، ابن كثير يقول في تفسير هذه الآية بينا له الخير والشر. نعم، قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، أي لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوف هذه العبارة، قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هل هذه العبارة صحيحة؟ ولا يكلفون إلا ما، أو عفوا ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هل العبارة هذه صحيحة؟ ليست صحيحة. لماذا؟ والقدرة أكثر مما كلفه. نعم، الآن الله جل وعلا كلفك بخمس صلوات، لك قدرة أن تصلي ماذا؟ 10 صلوات. فهذه العبارة ولا يطيقون إلا ما كلفهم يضع تحتها سطر ليس بصحيح، بل يطيقون أكثر مما كلفه، لكن الله جل وعلا لم يرد ماذا ذلك حتى ماذا لا يشق عليه. فهذه عبارة ضع تحتها سطر واكتب بل يطيقون أكثر مما كلفه، بل يطيقون أكثر مما كلفه. الآن العبد يصلي هذه الصلوات الخمس المفروضة عليه، مع أنه يطيق أن يصلي 6، يطيق أن يصلي ماذا 7 10. لذا الشيخ بن باز في تعليقه على الطحاوية، الشيخ بن باز في تعليقه على الطحاوية يقول هذا غير صحيح، الشيخ بن باز في تعليقه على الطحاوية يقول هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه سبحانه لطيف بعباده. قال ثم قال ولم يجعل في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا. فالشاهد كما قال هنا يقول هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه سبحانه لطيف إلى آخر ما قال. ثم قال وهو تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة ماذا؟ هي كلمة ماذا؟ استعانة، بخلاف إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة ماذا؟ استرجاع. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله بن قيس هل أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء عن ابن عباس كما ذكر السيوطي في تفسيره أنه قال في تفسيرها لا حول لنا على العمل بالطاعة إلا بالله، لا حول لنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. جاء عن عبد الله بن عباس في تفسيرها قال لا حول لنا على عمل الطاعة بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. ومما قيل كذلك في معناها أنها لا تحول من حال إلى حال إلا بإذن الله جل وعلا. فمما اشتملت عليه هذه العبارة الكريمة الاستسلام والتفويض وتبرؤ العبد من حوله وقوته، وتبرؤ العبد من حوله وقوته. وجاء التنصيص والحث على ذكرها في عدة مواطن، مثلا من المواطن التي يشرع أن تقال ويؤتى بها عند ماذا؟ عند الخروج من البيت. فقد مثلا جاء عند الترمذي من حديث أنس وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. جاء عند الترمذي من حديث أنس وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا خرج من بيته بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كوفيت ووقيت أي الشرور، وتنحى عنه الشيطان. قال نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق. هذا بنحو ما جاء عن ابن عباس. ثم قال نعم الله تعالى وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاءه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء محين وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، هذا من المسائل التي مرت معنا والكلام على مشيئة الله جل وعلا. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، لقوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. غلبت مشيئته المشيئات كلها، أن المشيئات تحت مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وغلب قضاؤه الحيل كلها. ما معنى ذلك؟ أي أن الله جل وعلا إذا لم يقضي أمرا ولم يكتب أمرا أنه سيحدث، مهما احتال المرء لإحداثه وإيقاعه فلن يحدث. معنى هذه العبارة أن الله جل وعلا إذا لم يقضي ولم يكتب أن هذا الأمر سيحدث، فمهما احتال واستعمل المرء الحيل والأسباب لأن يقع هذا الأمر فلن يقع، لأن قضاؤه جل وعلا غلب كل الحيل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، تقدس عن كل سوء وحين، تقدس عن كل سوء وحين. معنى وحين؟ وحين معنى وحين، تقدس عن كل سوء وحين، ظلم الحين الظلم، تقدس عن كل سوء وحين أي ظلم، وتنزه عن كل عيب وشين. لذا من معاني التسبيح التنزيه مع التعظيم، أي تنزيه الله جل وعلا النقائص والعيوب مع تعظيمه. قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول ابن كثير في تفسيره هو الحاكم جل وعلا لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره هو الحاكم لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه. وقوله هنا وهم يسألون لقوله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم، ثم شرع في مسألة مهمة ألا وهي انتفاع الميت بعمل الحي، ما هي الأعمال التي ينتفع بها الميت إذا فعلها الحي عنه، ما هي الأعمال التي ينتفع بها الميت؟ وهذه مسألة مهمة، التفصيل فيها إن شاء الله على أكثر يأتي في الدرس المقبل. أقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.